على أمتي فترك، وما تطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط وإني لأسبحها. هذا إخبار عن علمها وليس إخبارا عن الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أمر بصلاة الضحى وفعله، لكن عائشة رضي الله عنها ما شاهدت ذلك منه، إنما أخذت من غيرها. وإني لأسبحها لأنها ثبت لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وإنما هذا أخبرتنا عما شهادت. إذن نفي العلم لا يستلزم الوقوع، فإذن الواقع خلاف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بملازمة صلاة الضحى، وصلاة الضحى مما يلازم العبد، ولذلك أوصى أبا هريرة، وكذلك أوصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر رضي الله تعالى عنه بصلاة الضحى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كثيرا، فدل على أن هذا إخبار عن علمها وليس عن الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم حرض أمته عليه. ومن الغريب كما ذكر الحافظ العراقي في شرح الترمذي، يقول إن بعض العوام سول لهم الشيطان، أوحى إليهم الشيطان بأن من بدأ بصلاة الضحى ثم تركه يعمى، يصير أعمى. فكثير من العوام لا يصلي بصلاة الضحى. لماذا؟ لأنه يخشى أن ينقطع فيعمى، وهذا جثيثة من الشيطان وليس له أصل في السنة، فلا ينبغي أن يغتر بمثل هذه الحكاية. فصلاة الضحى إن شئت إن تيسر لك صليها، وملازمتها يعني له فضل عظيم.